بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهدى. أحب أن أطمئن على شيء من مما شرحته. أغلقوا، اللي بيجاوب يغلق، اللي بيشارك معنا يغلق. لماذا نحرص على الابتداء بالعقيدة دائما شيخ عبد الرحمن؟ أصل التعبد، لأنها أصل التعبد. يكفي يكفي سد علي الميكروفون، ها سد علي شو؟ لا بعتها شوي. اثنين شيخ سيد، لا اول دعوه لها دعوه لتنا من ثلاثه شيخ. لا يا شيخ صحيح، شلون اخطاء عظيمه تقدر تمثل لي؟ طاوة عظيمة صح. الرابع لا تقبل التعدد. لا تقبل التعدد. طيب وأن تقبل التعدد ولا لا؟ العقيدة في العقيدة لا، في الزواج خلاف. شانك ما عرفت. طيب لقد قسم ما حقيقة التوحيد؟ ما حقيقة التوحيد؟ متى تكمل حقيقة التوحيد ومتى تتم؟ الشيخ بالنفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي وحده لا يكون توحيدا، والإثبات وحده لا يكون توحيدا. إذن التوحيد حقيقته الجمع. تقدر تضرب لي مثال؟ اضرب لي مثال، اضرب لي مثالا. زيد شجاع، هذا توحيد؟ طيب كيف تجعله موحدا؟ ما شجاع إلا زيد. طيب قال قد قسم التوحيد في عقد الأولى سلفوك في نهج الهدى لثلاثة. ما دليل هذا التثليث شيخ؟ هل هو الاستقراء الكامل ولا مطلق الاستقراء؟ نتيجة الاستقراء الكامل قط عي، ونتيجة الاستقراء الناقص. طيب أحسنت ماشي. كم أقسام الربوبية؟ لا غيركم عاد خلاص. كم أقسام الربوبية عندك فيها خبر؟ عامة وخاصة، عامة وخاصة لكل المخلوقات أو خاصة به. ما الحكمة في قولنا في قول الأنبياء ربي ربي ربي وهكذا؟ شغالي أرفع صوتك شوي. أي نعم هذا، لأن الدعاء مبني على العطايا، والله عز وجل قريب من عباده يعطيهم ويمن عليهم. من الذين أنكروا توحيد الربوبية ظاهرا؟ اضرب لنا أمثلة عليهم الشيخ. فرعون والمجوس المانوية. بعد عندك فيها شيء؟ طيب لا بأس عليك الشيخ. فرعون والمانوية والدارية، هذه من الأمم السابقة. القدرية وغلاة الصوفية، من هذه الأمة القدرية. وش يتفق القدرية مع المجوس فيه؟ جعلوا الكون خالقين. أحسنت أحسنت. من أقر بتوحيد الربوبية يحكم له بالإسلام، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ومع ذكر الأدلة على ما تذكر. عبارة خاطئة يا شيخ. عبارتي أنا خاطئة. عبارة القائل. عبارتي خاطئة. أيوه. صوابها طيب. صوابها يا شيخ أنه ما يكفي في الدخول في الإسلام الربوبية، وإنما لا بد أنه يكون مقر بتوحيده. قول الله عز وجل عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون. اشرح لي هذا البيت. من يشرح لي هذا البيت؟ هذا وليس من الطوائف من يقول بخالقين صفاتهم بسوية. من يشرح لي هذا البيت؟ من البطل أنت؟ ولا يوجد أحد حتى من يقول وجود خالقين مشركين. جميل. أن يجعلهم منزلة واحدة. نعم. أو صفاتهم واحد. لا بد يفضلون واحد على واحد. هذا كلام. من يشرح لي هذا البيت؟ أيضا هذا البيت. قالوا ويلزم من أقر به إذن توحيده سبحانه بعبادتي. من يشرح هذا البيت؟ شيخ فيصل. أنا قبل توحيد الربوبية. نعم. يلزمه إقرار فيلزمه لزاما أن يقر بتوحيد الألوهية. طيب من يشرح لهذا البيت؟ هو أعظم البرهان أن إلهنا بالحق يعبد. لا ما شاء الله الشيخ زيد يزيد إيش؟ نعم الربوبية برهان الألوهية. ولد قال لك ثقة يعني. قال لك ثقة أحس فيك ثقة منه. طيب ما أصل الشرك؟ ما أصل الشرك في الألوهية؟ ما أصله؟ شيخ علي سمع في الربوبية. فإذا أردنا أن نبطل الشرك في الألوهية فلا بد أولا أن نبطل الشرك في الألوهية. طيب بسم الله من يعطيني فرقين بين ملك الله وملك المخلوق؟ ما شاء الله عليك أحسن الله عليك بصوت قوي. تفضل أحسن الله عليك بس رفع صوتك علي. أن ملك الله أزلي وأبدي لا أترك ملك المخلوق. أعطني بس الفرق الثاني. أيوة يا الله أن تفتح عليه أبدت بتمناك يمكن يفتح الله عليك. ها قلها قلها. إيه هذه أن إيش ملك المخلوق إيش لا يستطيع أن يتصرف فيه على تصرف حر. ما في حد حر حرية مطلقة في ماله وإنما يتصرف الإنسان على حدود ما يريده الشرع في المال. أحسنت. طيب والرزق مقسوم ويطلب يا فتى بتوكل وبفعل ما في القدرة أي الأسباب. خلاص يكفي. يلا بسم الله. أحسن الله إليكم. لحظة لحظة في سؤال مهم. المخلوق هل يدبر ولا لا؟ المخلوق هل يتصرف ولا لا؟ هل المخلوق يضر ولا لا؟ هل المخلوق ينفع ولا لا؟ أخذنا فيها قاعدة وهي شيخ سيد بصوت مرتفع ما ينسب إلى الله المدبر ابتداء تكوينيا تقديريا هو الله. نعم. والرزق الرزق أيضا الرازق ابتداء هو الله. نعم. والذي يسعى ويكتسب والمخلوق إنما يرزقنا ابتداء. ف الوظيفة تر هنا ابتداء. انا وش قلت انا؟ اعوذ بالله. اسف ما ادري. طيب لما انتهى الناظم من القسم الاول من اقسام التوحيد وهو توحيد الربوبية شرع مباشرة في بيان القسم الثاني وهو اعظم التوحيد الاعظم التوحيد الاهم التوحيد الافخم التوحيد الذي هو مقصود في ذاته وهو توحيد الإلهية. فماذا قال فيه يا استاذ ذهب؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وقسيمه الثاني عظيم يا فتى توحيده سبحانه بعبادتي. نعم يعني توحيد العبادة. والعلماء رحمهم الله تعالى يسمون هذا التوحيد بأسماء كثيرة منهم من يسميه بتوحيد الألوهية وهذا أكثر ما يسمونه به ومنهم من يسميه بتوحيد القصد بتوحيد القصد ومنهم من يسميه بتوحيد الإرادة توحيد الإرادة أو توحيد النية ومنهم من يسميه بالتوحيد العملي. الربوبية التوحيد العلمي وأما الألوهية فهو التوحيد العملي ومنهم من يسميه بتوحيد العبادة إن لم أكن ذكرتها فهي هذه. فهي وإن اختلفت ألفاظها ظاهرا إلا أنها تصب في حوض واحد وهو توحيد الإلهية. قوله وقسيمه الثاني عظيم لما وصفه بالعظمة؟ لأنه هو المقصود في ذاته وأما ما مضى فإنه وسيلة له ولا جرم أن المقصود أهم وأعظم من وسيلته. ثم بين لك شيئا من عظمة هذا التوحيد فقال أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وهو الذي نزلت به كتب الهدى وبه ابتدى الرسل الكرام بدعوتي. نعم يعني أنه ما نزلت الكتب إلا لتقرير توحيد الألوهية وما أرسلت الرسل إلا لتقرير توحيد الألوهية، وإن ذكرت الرسل أو الكتب شيئاً من الربوبية فإنما تذكره استدلالاً على هذا المطلوب الأعظم. فتوحيد الربوبية لا يذكر، توحيد الربوبية لا يذكر في الأدلة قصداً، وإنما يذكر استدلالاً على المطلوب الأفخر. فإذا ذكر الله في الأدلة أنه هو الذي يخلق فهو لا يريد إثبات هذه القضية، لأن المخاطبين يؤمنون بأنه هو الخالق، لكنه يذكر قضية الربوبية ليستدل بها على المطلوب الأعظم وهي الألوهية. وإذا ذكر أنه يرزق إنما ليستدل برزقه على ألوهيته. وإذا ذكر أنه يحيي ويميت فإنما يريد أن يثبت بذلك استحقاقه في الألوهية. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما وظيفتهم العظمى؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي توحيد الألوهية. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا وظيفة الرسل ووظيفة الكتب هي تقرير توحيد الألوهية، وطريق تقريره توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فإذا هذه مقصود دعوة الرسل وزبدة رسالتهم. ولذلك أول ما بعث الله نوحا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها شعيب لقومه، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا هذه وظيفة الرسل، وظيفة الرسل أن يدلوا أممهم على أن لا يعبد إلا الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: بل إن قريت الشطر الثاني من هالبيت صح بدون ما أرد عليك فأنت بطل. أحسن الله إليك. أنا نفسي ما أعرف أقرأ. أحسن الله. يلا نشوف. بل كلهم بعثوا به دون امترا من نوح أولهم لختم رسالتي. فإذا جميع الرسل من نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بعثوا بتقرير هذا التوحيد. قوله: من نوح أولهم، هل نوح هو أول الرسل حقيقة؟ الجواب نعم. فإن قلت وآدم فأقول آدم نبي وليس برسول. فإن قلت وما الفرق بين النبي والرسول فأقول سيأتينا الفرق في هذه المنظومة، لكن من باب الاستعجال نقول إن النبي من بعث إلى قوم يوافقونه في العقيدة فهو بعث مجددا، وأما الرسول فهو من يبعث إلى قوم يخالفونه. وآدم نبي لأنه مبعوث إلى بنيه وبنوه على التوحيد فهو بعث إلى قوم موافقين، فآدم نبي مكلم. فإذا قيل لك من أول الأنبياء فقل آدم، وإذا قيل لك من أول الرسل فقل نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا قال من نوح أولهم كلامه صحيح أو لا؟ الجواب نعم، لأنه يتكلم عن نبي بعث إلى قوم مخالفين، وأول نبي بعثه الله عز وجل إلى قوم مخالفين هو نوح. فإن قلت ما الدليل على أوليته؟ الدليل على أوليته ما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. والشاهد منه قولهم أنت أول الرسل، مع إثبات الحديث الآخر أن آدم نبي، فهذا دليل على التفريق بين النبوة والرسالة. فقول أهل السنة إن نوح أول الرسل هذا حقيقي، لأن الأولية هنا مقيدة بالرسالة. وقول بعضهم إن آدم هو أولهم فهذا حقيقي إذا كان المقصود بالأولية أولية النبوة، فهما أوليتان. فأما أول الأنبياء فآدم، وأما أول الرسل فنوح. قوله لختم رسالتي، ختم الله الرسالات بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. ودليلها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والكلام على الإيمان بالملائكة وما يتعلق به سيأتينا مفصلا في هذه الألفية إن شاء الله عز وجل. طيب، ومن جملة خصائص هذا التوحيد قال: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وهو الذي رفضته فيما قد مضى أمم مضت فاستؤصلت بعقوبتي. نعم، ما عذب الله أمة إلا بسبب كفرها بهذا التوحيد، فلما كفروا بهذا التوحيد استأصلهم الله عز وجل. قوله فاستؤصلت أي اجتثت عروقها من الأرض، بمعنى أنها هلكت عن بكرة أبيها، لم يبق فيها عين تطرف، وهو الذي يسميه العلماء بعذاب الاستئصال. قوله وهو الذي رفضته فيما قد مضى أمم. نعم، رفضوه وردوه وحاربوا الرسل ولم يقبلوا دعوته. كان بعضهم يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. رفضوه ما قبلوه. وقال الله عز وجل: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ ما قبلوا هذا التوحيد، رفضته أمم، كل الأمم رفضته. وفي الآية الأخرى قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وقال قوم شعيب له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إذا صدق قول الناظم: وهو الذي رفضته فيما قد مضى أمم. طيب، ونتيجة هذا الرفض فاستؤصلت بعقوبتي. عقوبات الله تنقسم إلى قسمين: استئصال واسترسال. أما الاستئصال فهو العذاب الآني، يعني بمعنى أنه يجتث الأمة كلها. أما عذاب الاسترسال فهو العذاب المتدرج. وقد أمن الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأول لا من الثاني. أما من الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ثلاثا كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: وإني دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، أي عذاب استئصال، قال فأعطانيها. لكن بقينا في النوع الثاني، قال: وسألت ربي ألا يجعل بئسهم بينهم، فقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وألا أهلكهم بسنة بعامة حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا يسمونه عذاب الاسترسال، يعني عذاب متدرج مسترسل. أما عذاب الاستئصال لا، أعطيكم صورا من عذاب الاستئصال. قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، جزء من ثانية انتهوا كله حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذه صور عذاب الاستئصال، يعني كان بالأمس فيه أمة اسمها أمة نوح، اليوم ما في أمة نوح، استؤصلوا كله. هذا أمنت منه أمتنا، ما فيه اليوم أمة محمد ثم غدا ما في أمة محمد، لا، أمة محمد هي المستمرة عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. فلا عذاب استئصال على الأمة، وهذا من رحمة الله، لأن عذاب الاسترسال يمكن الإنسان من التوبة ومراجعة نفسه، لكن عذاب الاستئصال ينقطع نياط قلبه وينتهي وهو في مكانه، إن كان جالساً فيموت وهو جالس، حتى من كانت ترضع ثديها طفلها تموت وهو يرتضع، تموت هي وطفلها وهو ملتقم للثدي ما فيه. حتى قال الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. انتهوا عن بكرة أبيهم. قال الله عز وجل: إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. انتبه، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. اللي راح يقضي مات، والحرمة في وسط البيت ماتت، والبزير اللي يلعب في الشارع مات، ماتوا كله إلا من ينجيه الله عز وجل منهم، إلا من ينجي طبعا النبي وأهله أو من آمن معه. فهذا عذاب استئصال. سبب عذاب الاستئصال الذي أنزله الله على الأمم السابقة سببه إيش؟ الكفر بهذا التوحيد الأعظم، توحيد الإلهية. ولأجله ومن خصائصه أيضا أحسن الله إليكم. ولأجله خلق الإله عباده إنسا وجنا وهو أول شرعة. نعم، هاتان مسألتان. المسألة الأولى أن الله ما خلق الخليقة إنسا وجنا إلا لهذا التوحيد، فالمقصود الأعظم والحكمة العظمى والمصلحة الكبرى من خلق الخليقة إنما ليعبدوا الله وحده لا شريك له، وبرهانه قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق أي المعبود بالحق، وأن ما يعبدون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويقول الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. إن قلت: وما العبادة؟ ما هي العبادة؟ فأقول: عرفها ابن تيمية بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والكلام واضح. نعم. قد يقول لي قائل: في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن خلقنا الله لعبادته، يشكل علينا في هذا آية أخرى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فالآية الأولى تنبئ بأنه ما خلقنا إلا لنعبده، وفي الآية الثانية تنبئ أنه إنما خلقنا لنختلف، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجواب: لا إشكال، وهي أن مرادات الله تنقسم إلى قسمين: مرادات كونية ومرادات شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية من خلقنا وجود الاختلاف، والإرادة الشرعية من خلقنا عبادته. المقصود من خلقنا كونا الاختلاف، فإذا قوله ولذلك، اللام هنا هي اللام لام التعليل الكونية، أي ولذلك خلقكم كونا، أراد الله من خلقنا كونا أن نختلف، فيتميز المؤمن من الكافر والبر، من الفاجر والمؤالف، من المخالف والموالي، من المعادي، وهكذا. لكنه خلقنا شرعا وأرادنا أن نعبده، فإذا خلقنا لعبادته شرعا ولنختلف كونا. فهل بين الآيتين تعارض؟ الجواب: لا تعارض بين الآيتين ولله الحمد. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وحقيقة التوحيد هذا يا فتى أن تؤمنن بأن كل عبادتي حق لربك لا شريك له به صرفا ومحضا دون صرفا أي خالصا. أحسن الله إليكم. حق لربك لا شريك له به صرفا ومحضا دون أية شركة، فهو الإله الحق، أما ما سواه فباطل من دون أية مرية. هذا هو التوحيد، وهذا حقيقته، أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وقد بيّن ذلك في قوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا هو معنى هذا التوحيد. فالعبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، وسيأتي إن شاء الله توضيح ذلك فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا حظ فيها للعباد وإن علوا رتب. هذه قاعدة مفيدة. لا حظ فيها للعباد، أي لا حظ في تعبد لعبد، لا حظ في تعبد لعبد. فالعبد لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع التعبدات مطلقة، أيا كان هذا العبد، سواء أكان من أشرافهم أو من أوضاعهم، علويهم أو سفليهم. فلا الملائكة تستحق أن يصرف لها شيء من خصائص ألوهية الله عز وجل، فالملائكة لا تصلح أن تكون رباً ولا إلهاً ولا خالقاً مع الله. وكذا الأنبياء لا يصلحون أن يصرف لهم شيء من مقتضيات التعبد أبداً. فالملائكة والأنبياء كلهم عباد مكرمون، لا يسبقون الله عز وجل بالقول، وإنما هم بأمره يعملون، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يقل من الملائكة أو الأنبياء إني إله من دون الله فإن الله سيعاقبه العقوبة البليغة فيصليه جهنم. لا يستطيع أي ملك أن يدعي ذلك، ولا يستطيع أي نبي أن يدعي ذلك، بل إن الملائكة لا تصلح أن تكون ربا لأنها تخاف، والذي يخاف لا يصلح أن يكون الله ولا أن يعبد من دون الله. في قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في تفسير هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر بالسماء في السماء، وفي رواية: إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ فهل مثل هؤلاء يستحقون أن يعبدوا من دون الله أو أن يصرف لهم شيء من مقتضيات ربوبية الله؟ الجواب لا. هؤلاء هم خير السماء، لا يستطيعون ولا يصلحون أن يكونوا إلها. قال الله عز وجل عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والذي يخشى أو يخاف ما يصلح أن يكون الله. الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. فالله لا يخاف، من رأيته يخاف فهذا دليل على أنه لا يصلح أن يكون الله، ولا يصلح أن يكون ربا، ولا يصلح أن يكون خالقا مع الله عز وجل. والأنبياء لا يصلحون أن يكونوا خالقين ولا أربابا ولا آلهة مع الله، هم عباد اختصهم الله عز وجل برسالته ونبوته فقط، فإياك أن ترفعهم عن هذا فتوصلهم إلى درجة الربوبية أو الإلهية. لا، انتبه. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يعلمه الله، قال أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون، هذا ما يمكن أبدا، لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، لا الأنبياء يفعلونه ولا العلماء يفعلونه. العالم حقيقة ليس هو الذي إذا علم الناس أو علمه الله قال أيها الناس اعبدوني من دون الله أو طوفوا على قبري، هذا دجال، هذا ضال مضل، ليس عالما. العالم هو الذي يدل الناس على الله ويأمرهم بتوحيد الله وعبادة الله عز وجل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد شج رأسه، فإذا لا يصلح أن يكون الله، الله ما يفعل به هكذا، لا يصلح أن يكون ربا مع الله. الرب لا يشج ولا يضر ولا الله يؤذى ولكن لا يضر، يؤذيني ابن آدم يسب يؤذيني لكن لن تبلغوا ضري فتضروني، فرق بين الأذى وبين الضر. الضر الله عز وجل ما يضر، لا يستطيع أحد أن يبلغ ضر الله، لكن النبي وصلوه بشج رأسه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة عليه الصلاة والسلام، ودخلت ثلاث أو أربع من حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، حديد دخل في خديه عليه الصلاة والسلام، حتى لم يستطع أن ينتزعها إلا رجل من الصحابة، فلما جاء ينتزعها انكسرت ثنيته من شدة دخولها في عظم وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفهذا يصلح أن يكون ربا أو يصلح أن يكون خالقا مع الله؟ الجواب لا، هو رسول، هو عبد الله ورسوله. أنتم معي في هذا الكلام ولا لا؟ هذا هو الله، هذا حق الله لا يصرف لأحد، العبادة حقه الصرف المحض الذي لا يصرف لأحد، انتبه تصرفها لأحد، انتبه. لا يعبد في هذا الكون إلا الله، لا يستحق أحد أن يعبد ولا أن يركع له ويسجد ولا أن يذبح له وينذر ولا أن يحلف به ولا أي نوع من أنواع التعبدات، لا يصلح أن يصرف إلا لله عز وجل. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله، هو حقه الصرف المحض الذي لا يصرف له. اسمعوا إلى هذا المثال، يقول الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلم. إيش معنى هذا؟ يقول الله عز وجل: يا كفار قريش، أنا سأضرب لكم مثلا تعرفونه من واقعكم، من أنفسكم، أي واقعي، تعيشونه يوم كل يوم تعيشونه. اسمعوا هذا المثال: أوليس لكم عبيد وأرقاء أنتم تملكونهم؟ أوليس لكم يا كفار قريش عبيد وأرقاء تملكونهم؟ قالوا نعم. قال: هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبده في ملكه؟ أن يأتيك عبدك ويقول: أعطني نصف مالك، أعطني إحدى زوجتيك، أعطني نصف رصيدك في البنك؟ هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبيده فيما يملكه وفي خصوصياته؟ هل ترضى؟ الجواب لا. طيب إذا كنتم لا ترضون أن يشارككم أحد من عبيدكم في حقوقكم، فكيف تصرفون خالص حقي وعبادتي لغيري؟ شيء لا ترضونه على أنفسكم، فكيف ترضونه لربكم؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، ترضون هذا؟ ما ترضونه. طيب العبادة حقي الصرف المحض الذي أنا لا أرضى أن تصرفوه لعبد من عبادي. الملائكة عبادي، كيف تعبدونهم معي؟ الجن عبادي، كيف تعبدونهم معي؟ الأولياء والأنبياء والصالحون عبادي، عبادي، كيف تصرفون خالص حقي لواحد من عبيدي؟ أنا لا أرضى، كما أنكم ما ترضون أنا ما أرضى. كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. عجبا هؤلاء الناس، إذا بشر أحدهم بأن زوجته جاءت بأنثى ماذا يفعل؟ يحزن حزنا عظيما، وهو ينسب إلى ربه الأنثى، فيقول الملائكة: بنات الله. إذا أردت أن تنسب لله ولدا فلا أقل من باب العدل أن تنسب لله ما تريد أن ينسب لك، كما قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أله الذكر ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. وإن كانكم تبون تنسبون انسبوا ما تريد ما ترضونه لأنفسكم، لكن أن تختاروا الطيب ها وتتركوا لربكم ما لا تريدونه أنتم. ابن آدم ظالم، ابن آدم ظلوم، ابن آدم جهول كفور، احتاج أن يضرب على رأسه حتى يستفيق من رقدته وغفلته. هذا هو التوحيد الذي لا يرضى الله أن يشاركه فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن ولا قريب ولا بعيد ولا فلك ولا كوكب ولا مجرة ولا صليب ولا أي مخلوق. هذا حقه الصرف المحض الذي لا يرضى أن يشاركه فيه أحد. هذا هو توحيد الألوهية، التوحيد الأفخم الأعظم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. أي والله، أحمد الله، أحمد الله على التوفيق والهداية. بس اثبتوا، اثبتوا على هذا التوحيد. ترى هناك أشياء كثيرة تريد أن تزعزعنا الآن عنها التوحيد، وتشككنا في وجود الله، وتشككنا في أحقيته للعبادة. انتبهوا، انتبهوا، يسوق عليكم شيء ولا شبهة تغترون بها أو تقتنعون بها، انتبه. ولذلك أعظم ما يقوي ثباتك الآن أن تتعرف على حقيقة العقيدة والتوحيد عشان تثبت. ترى أعظم ما يثبتك ويكون حزام أمان لك العلم، العلم، العلم يا أخوان، العلم خاصة علم العقيدة هو الذي يثبتك في هذا الزمان الذي كثرت فيه المغريات وتنوعت فيه الشبهات والشهوات. الله يثبتنا وإياه. من مات على هذا التوحيد فأقسم بالله سيدخل الجنة، إما ابتداء إذا غفر الله له، أو إنه قد يدخل النار ابتداء يمحص، لكن لا يخلد في النار أحد ممن مات ومعه أصل هذا التوحيد. فهذا التوحيد حزام أمان، يا يوصلك للجنة ابتداء، وإما أن يوصلك إلى الجنة انتقالا. فمن مات على هذا التوحيد فسيدخل الجنة جزما، يا ابتداء يا انتقالا. فاثبت عليه. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فالكون أعلاه وأسفله، له عبد فقير خاضع وبذلة. أقسم بالله على هذا، نعم، الكون أعلاه وأسفله خاضع لله عز وجل، خاضع لله عز وجل. فلا يجوز أن تشرك مع الله عز وجل فردا من أفراد هذا الكون، إذ الكون كله خاضع لله، خاضع لله. اسمع ماذا قال الله عز وجل في هذا الكون: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الكون كله مسخر تحت إرادته وقدرته، كل الكون يعترف بألوهيته وربوبيته. إياك أن تصرف شيئا من عبادته لشيء من أفراد هذا الكون الذي هو خاضع لله عز وجل. ويقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويقول الله عز وجل: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن. ويقول الله عز وجل: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالكون أعلاه وأسفله عبد فقير لله عز وجل، لا يملك مع الله عز وجل مثقال ذرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله البيت الأبيات التي ستأتينا هي أدلة على هذا التوحيد، أدلة وبراهين على هذا التوحيد. يسميها العلماء براهين توحيد الألوهية، براهين توحيد الألوهية. ولي فيها رسالة مختصرة أسميتها القول المفيد في شرح قاعدة التوحيد لمن أراد أن يرجع لها، عطناها واحد واحد. أحسن الله إليكم. وإليك من برهان هذا جملة، فلقد أتى تقريره بأدلتي. الضمير في هذا ماذا يرجع على الألوهية. توحيد الألوهية. من ذلك الأمر الصريح أن اعبدوا وكذا اعبدوني غاية بصراحتي. هذا هو البرهان الأول، وهو الأمر به مباشرة، أن يأمرك الله عز وجل بأن تعبده وأن توحده في ألوهيته. ثم ضرب لك مثالين في قول الله عز وجل: أن اعبدوا الله، وقال الله عز وجل: اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا. فهذا هو البرهان الأول، ومنه قول الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا عبادي فاتقون، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كل هذا برهان على صحة هذا التوحيد وأنه المطلوب الأعظم. البرهان الثاني، أحسن الله إليكم، وكذاك ألا تعبدوا الشيطان، قل نهي تضمن حقه بعبادتي. هذا هو البرهان الثاني، وهي النهي عن عبادة غيره نهيا يتضمن إفراده بالعبادة، لأن المتقرر في قواعد الأصوليين أن النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا نهيتك عن عبادة غير الله فأنا آمرك ضمنا بعبادة من؟ بعبادة الله. فكل آية فيها النهي عن عبادة غيره فهي دليل على توحيده بهذا التوحيد، كما قال الله عز وجل: ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فقوله ألا تعبدوا هذا نهي يتضمن الأمر بعبادته عز وجل. الثالث، أحسن الله إليكم، أيضا وتصريح الأدلة أن ما عبدوه وهما باطلا بجهالة. هذا هو البرهان الثالث، وهو آيات تخبرنا بأن ما من عبدوه أو ما عبدوه إنما هو خيال ووهم، أنهم يعبدون خيالا، يعبدون وهما، يطلبون من معبوداتهم شيئا لا يمكن هذه المعبودات أن توصله لهم ولا أن تحققه لهم، فهم يعبدون أوهام، يعبدون خيالات، فرضوا شيئا، فرضوا عالما في بواطنهم فصدقوه، فرضوا على هذه الحجارة أنها تنفع وتضر، ونفعها وضرها إنما هو مجرد خيال، مجرد وهم. فكل آية تنص على هذا فهي دليل على بطلان الشرك ووجوب التوحيد، كما قال الله عز وجل: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، هم يظنون هذا فقط، إن يظنون إلا ظنا خاطئا كاذبا ليس له حقيقة من الواقع ولا على أرض الواقع. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إنما تعبدون أوهاما، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهم. كونك تدعو الحجارة وتتوهم أنها تسمعك هذا وهم. فإذا هم يعبدون أوهاما، يعبدون خيالات. هذا رجل مقبور، هذا ولي من أولياء الله مقبور، لا يدفع عن نفسه من أراده بضر، ولا يستطيع أن يجلب لنفسه الخير، لو كان يستطيع أن يجلب لنفسه الخير يقعد تحت التراب يطلع في أحسن القصور. هو يحتاج إليك أن تدعو له، يحتاج إليك أن تدفنه، يحتاج إليك أن تقفل فتحة القبر. فكيف يحتاج إلى غيرك، كيف يحتاج إليك وأنت محتاج إليه؟ هذا خطأ كبير. فأنت تعبد أوهاما، تعبد خيالات. ولذلك إبراهيم أوقفهم على هذه الحقيقة، إبراهيم أوقفهم على هذه الحقيقة عليه الصلاة والسلام. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ آلهتكم ويفعل بها، لكن القوم نكسوا على رؤوسهم. من فعل هذا بآلهتنا؟ أو آلهتكم ضعيفة لهذا الحد حتى تنتظر من يفعل بها أن يفعل بها؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، أي يذكرهم بالشر والسوء، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به. ومن حماقتهم على أعين الناس يقول خلوا العقوبة عشان تصير لها رادعة له، ولكل من تسول له نفسه أن يمس آلهتنا بالسوء. لكن لو عاقبته في سجن انفرادي ما صار فيه زجر. وأراد الله غير هذا، أراد أن يظهر فضيحته. لو قالوا ذا الكلام في سجن انفرادي وفضحهم بهالمناظرة اللي تكسرهم، قالوا ما حد يسمعكم، ما حد يسمعكم، اسكتوا، احمدوا ربكم انتم عند الناس. لكن قالوا لا، عطنا وسيلة إعلامية، يلا يلا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون عقوبتنا له فينزجرون. فكل من حدثته نفسه أن يمس آلهتنا بشيء يقول لا، قد مسها إبراهيم فآذوه، قد مسها إبراهيم فعاقبوه وقتلوه. لا لا، سلامة ما يعدلها شيء. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأوقفهم على هذه الحقيقة وانكشف عنهم الوهم والخيال. قال لا، أنا ما سويت شيء، بل فعله كبيرهم الحمار. هذا كبير، هذا اللي ما تكسر، هذا اللي ما تكسر هو الذي ضاق صدره، ضاق صدره على ذا الأصنام اللي معه وقال لهم جيبوا لي شاهد كافي. قال ولا أنا خدامين عند أبوك. ثم قام بالألفاس وكسر أبوهم تكسير وقعد بالحالة. الحمد لله على العقول، نعم أهل العقول في راحة. انكشف الخيال عنهم، قالوا لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. انكشف الخيال ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون، أفلا تعقلون. انكشف الوهم عنكم، انكشف الخيال. فإذا ما يعبد من دون الله والله خيال، أنت فرضته، أنت توهمته. وإلا في حقيقة الأمر ما يملك ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا ينصر ولا يرزق، لكن الشيطان نفخ في قلبك أنه يفعل هذا فتوهمت وتخيلت فاتبعت هواك ووهمك وخيالك. يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم. يا الله لك الحمد، أعرفتم نعمة التوحيد؟ نعمة التوحيد التي تريد أقلام مأجورة أن تجرفنا عنه، وقنوات إعلامية كثيرة تريد أن تحرفنا عن هذا التوحيد حتى تجعلنا في صفوف المشركين. فاحذروا، احذروا واثبتوا يا أهل التوحيد حتى تموتوا على هذا التوحيد. جوهرة زرعها الله في قلبك، احفظها التوحيد. أعظم جوهرة تحافظ عليها التوحيد، احفظه، لا يلوثه شيء، لا يلوث توحيدك شيء، لا شبهة ولا شهوة. ولا تمكن لصا أن ينظر، أن يمد يده ليسرق هذه الجوهرة. والله إذا سرقها والله سوف تخسر شيئا عظيما، وهي جنة عرضها السماوات، سوف تخسر أعظم سلعة جنة الله عز وجل. فالجنة لا يدخلها إلا أصحابها التوحيد. ولذلك لا تنفع الشفاعة إلا لأهل التوحيد، ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد، ولا يخرج من النار إلا أهل هذا التوحيد. بل إن هذا التوحيد قد يكون عاصما لك من دخول النار أصلا. مثل حديث البطاقة أنجته من 99 سجلا كلها سوداء، أنجته بطاقة صغيرة، إيش فيها؟ فيها هذا التوحيد لا إله إلا الله. فمن جاء بتلك الحسنة فهي أعظم حسنة توضع في ميزان العبد، ولا يقف أمامها أي سيئة بإذن الله، بس تعال بها صافية. باب من حقق التوحيد، أي حقق توحيد الألوهية، دخل الجنة بغير حساب. يا الله، ما نزل التوحيد. الحمد لله أننا موحدون، اللهم لك الحمد، الحمد لله. قلب طرفك، قلب طرفك في بعض الدول، قلب طرفك تلقى بزير صغير يجي تجيبه هم عند القبر، علق يديك يا ولدي على الشباك، علق يديك يا ولدي على الشباك. وتلقى بنيه صغيره تروح بهم امهم، يلا يلا اسجد اركع، وتعلمهم الطقوس كيف يعبد من دون الله عز وجل. فينشا ذلك الصغير على هذا الشرك، هذا كيف يجتث منه الشرك في يوم من الأيام؟ فأحمدوا ربكم من صغرنا كتاب التوحيد، من صغرنا أنواع التوحيد، من صغرنا من صغر ناشة ثلاثة الأصول في ابتدائنا درسنا، ثم من عقبها طلعنا من ثلاثة الأصول على كشف الشبهات، مو كشف الشبهات، كتاب التوحيد، ثم طلعنا من كتاب التوحيد على العقيدة الواسطية، ثم طلعنا من العقيدة الواسطية في المعهد العلمي على العقيدة الحمو، ومن عقيدة صحيحة في عقيدة صحيحة، من عقيدة صحيحة في عقيدة صحيحة. هذه أوليست نعمة عظيمة؟ هذه ما تجدها في غير هذه البلاد، زادها الله شرفا ورفعا، وأصلا نثبت حكامها ونثبت علماءها وعامة شعبها على هذا التوحيد، وأن نعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن دعاة السوء الذين يريدون أن يحرفونا إلى الجهة الأخرى، لكن بإذن الله سيثبتنا الله عز وجل، وسيثبت دولتنا ويثبت حكامنا ويثبت علماءنا وسيثبت شعوبنا إن شاء الله على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. ابشروا بالخير، ابشروا بالخير وأمنوا، لا نزال في خير وفي منعة ولله الحمد، لكن أثبتوا ولا تقبلوا هذه الأطروحات التي تأتي خاصة في وسائل التواصل من مواقع إلحادية، من مواقع إلحادية أو وثنية أو رافضية أو صوفية، تريد أن تحرفكم عن هذا المنهج الصحيح والتوحيد الصادق. يلا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله أيضا: وتصريح الدليل بأن ما عبدوه ليس بمالك للذرة. نعم، كل آية فيها سلب الملكية عن المعبودات من دون الله فهي دليل على استحقاق المالك لكل شيء أن يعبد وحده عز وجل. كيف تعبدون من لا يملك شيئا وتتركون عبادة من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ ولذلك يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قحفة النواة، الخيط الذي بين متوءتي النواة، القطمير لا يملكه، فكيف تترك عبادة من بيده خزائن السماوات والأرض ويقبل قلبك على عبادة من لا يملك قطميرا؟ وين العقل؟ لا يملكون من قطمير، لا يملك ما يملكون من قطمير. ولذلك دائما يستدل الله عز وجل على ألوهيته بعموم ملكيته. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فاستدل على بطلان إلهيتهم بعدم ملكيتهم للذرة، لأن الذي لا يملك شيئا لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا مع الله. قال الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فإذن هذا دليل على توحيد الله واستحقاقه للعبادة. كيف تعبد من لا يملك شيئا وتترك عبادة من يملك كل شيء؟ هذا والله استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن يدعوه الداعون ليس يجيبهم إذ ليس يسمعهم بنفس حية. والله، ولذلك قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب فرضا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، طيب بنسلم منهم في الدنيا؟ قال لا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني أعداء لك في الدنيا ولا ينفذون مطالبك، ويوم القيامة من تبسلم منهم؟ اشتعبدهم تبيبهم ما خسر لهم، لا تعبد إلا الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا والله خسران مبين. أتترك من يقول من يدعوني فأستجيب له؟ أتترك عبادة من يقول انتبه ادعوني أستجب لكم؟ أتترك عبادة من يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي، ثم يقبل قلبك على عبادة من لا يستجيب لك إلى يوم القيامة؟ وإن دعوت لم يسمع دعاءك، وإن سمع لم تكن عنده القدرة ولا الخزائن التي يعطيك منها. عز الله أن ابن آدم ظلوم جهول، تلك إذن قسمة ضيزة. أتترك من يملك كل شيء ويقبل قلبك على من لا يملك شيئا؟ من لا يملك شيئا؟ أتترك عبادة أو دعاء من يقول أدعني وأستجيب لك وخزائني كثير فيها، ترى أشياء كثيرة، ويقبل قلبك على دعاء والتمرغ على تراب القبر تطلبه وتدعوه من دون الله عز وجل وهو لا يملك حتى التراب الذي دفن به ما يملكه؟ أي عقل هذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أيضا وتصريح الدليل بأن ما عبدوه لا ينفعهم في حاجتي. نعم، أي حاجة يريدونها من معبوداتهم فإنهم يرجعون من بيت العبادة خائبين خاسرين، يذهبون إلى تلك البيوت التي فيها الأصنام ويدعون ويدعون ثم يرجعون خاسرين، يحتاجون إلى تلك الآلهة ويضعون حاجاتها بين أيدي حاجتهم بين أيدي الآلهة ثم يرجعون إلى بيوتهم خائبين خاسرين، إذ ليس يسمعهم بنفس حية، إنما هي أصنام وأشجار لا حياة لمن تنادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أين أنت من سجدة تسجدها بين يدي الله عز وجل وتناديه بصوت منخفض لا تكاد أذنك تسمعه ولا تصبح إلا ويستجيب لك. من اللي سمعك؟ من فوق سبع سماوات استجاب لك، استجاب الله عز وجل لك. التوحيد، التوحيد أيها الإخوان، والله أسأل الله أن يثبتنا على هذا، أسأل الله أن يثبتنا على هذا التوحيد. ولذلك قال إبراهيم لأبيه: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال الله عز وجل مقابلة: إن تنصروا الله ينصركم. إذن حاجتك تجدها عند الله، سألته الرزق عنده الرزق، سألته النصر عنده النصر، سألته الغلبة عنده الغلبة، وإن جندنا لهم الغالبون. لكن الآلهة، الآلهة ايش عندها؟ ما عندها شيء. إن الذي لهم أرجل يمشون بها، طيب انتهينا من أرجل، أم لهم أيدٍ يبطشون بها، بعد ما لهم طيب نروح فوق، أم لهم أعين يبصرون بها، ما فيه، طيب أم لهم آذان يسمعون بها. تعبد ما لا وما لا وما لا وما استور من أنت، ما يملك حاجتك، حاجتك ما تجدها إلا عند الله عز وجل. الله الله أكبر. عجب ابن آدم هذا، عجب لابن آدم. نعم، أحسن الله إليكم. سبحان الله، يا أشهد أنه ظلوم جهل، ابن آدم هذا ظلوم جهل، ولا علاج له إلا النار. الكافر لا علاج له إلا النار، المشرك لا علاج له إلا النار. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: بل هم جنود حاضرون لدفع من ينوي به شرا بنوع أذيتي. شوف هذا برهان جديد، وهي أن تلك المعبودات من أرادها بسوء فإنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، بل حقيقتها محتاجة لمن يعبدها ليدفع عنها من يريدها بالسوء. فحجارة تحتاج إليك، كيف تحتاج لها أنت؟ قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني أن أصل اتخاذ هذه الحجارة آلهة أنهم يطلبون نصرها، فقال الله: لا يستطيعون نصرهم. طيب، وهم أي من يعبدها لهم أي لتلك الآلهة جند محضرون، يعني يحمونها ممن أرادها بسوء. وهم لهم جند محضرون. واضح الآية ولا لا؟ نعم، شو تقول واضح البيت؟ لا، واضح الآية ولا لا؟ فإذا تلك الحجارة إنما تحتاج إلى من يعبدها ليحميها ويكون جنديا حاضرا ماسك خفارة في بيت القدس أو بيت القداس اللي يحطون فيه أصنامه. ولذلك لما لم تجد آلهة قوم إبراهيم من يحميها لذهابهم لعيد النيروز، وجدها إبراهيم فرصة فكسرها، إذ جنودها ذهبوا وهي لم تستطع أن تدافع عن نفسها. فمن أراد هذه الآلهة بضر أو سوء لا تستطيع تلك الآلهة أن تدافع عن نفسها، بل تحتاج إلى من يعبدها ليدافع عنها. فإذا في الحقيقة أنت محتاج لها ولا في الحقيقة هي محتاجة لك؟ فانظر كيف انقلبت الآية عند المشرك، انظر كيف انقلبت موازين المشرك، نكسوا على رؤوسه، فصار من يحتاج هو من يعطي ومن يعطي هو المحتاج، فانقلبت الآية، نكسوا على رؤوسه. هذا هو يصير الحق باطل والباطل حق، والضعيف قوي والقوي ضعيف. حق الآلهة أن تعبدك أنت، إن كان في أحد يعبد الثاني الهالي هي من تعبدك لأنها تحتاج لك لا أنت من يعبدها. واضح البيت؟ بل هم جنود يا شيخ بعد، بل هم جنود، بل هم أي من يعبدها جنود حاضرون أي عندها لدفع من ينوي بها شرا بنوع أذيتي. واضح البيت يا عبد الرحمن؟ واضح؟ تفضل. هذا من البراهين. ومن البراهين أيضا وتصريح الدليل بأن ما عبدوه ليس بخالق لذبابة. كيف تترك عبادة من هو خالق كل شيء ويقبل قلبك على عبادة من لو طلب منه أن يخلق ذبابة ما استطاع؟ قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يخلق شيئا، قال: وهم يخلقون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو في شيء أعظم. انتهينا من الخلق. وإن يسلبهم أن يأخذ منهم على خفية الذباب شيئا، قطر الدم وقع على طعامك وأخذ شيء، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، أي لا يستردونه، وهم يعبدونهم من دون الله ويرجون منهم الأرزاق والأولاد ويرزقون منهم النصر ويرزقون منهما المصالح والمنافع ودفع المضار، وهو لا يخلق ذبابا ولو سلب شيئا من هذا الذباب لم يستطع أن يستنقذه منه. ضعف الطالب الذي هو العابد والمطلوب الذي هو الآلهة، كلهم ضعفاء. هذا ضعيف حقيقة، وهذا ضعيف دينا وشريعة. هذا ضعيف، لو قويت عقيدته ما عبد هذا، لكنه ضعيف في عقيدته، ضعيف في دينه وتوحيده، فضل حتى عبد هذه الآلهة من دون الله عز وجل. طيب أذان، ها خذنا الوقت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. ولذلك يقول الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ويقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في السماوات في الأرض أم لهم شرك في السماوات، كذا من الأرض، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من. ولذلك قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فكيف يقبل قلبك على عبادة من لا يخلق شيئا وتترك عبادة من هو خالق لكل شيء؟ ومن البراهين، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ضعفاء مخلوقون ليس لهم يد، يد يعني قدرة، نعم، في جلب خيرات ودفع مضرة. أشهد بالله أن كل ما عبد من دون الله فهو ضعيف مربوب مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا قربا ولا بعدا ولا عزا ولا ذلا، إنما كل ذلك يملكه الله تبارك وتعالى. طيب هل سننتهي منهم؟ قالوا: لا، يوم القيامة شؤم المعبودات من دون الله مستمر مع من يعبدها حتى بعد البعث. ماذا قال؟ سيكون من عبدوه أعداء لهم يرمونهم باللعن يوم قيامة. يعني من نفس المين منهم بعد، هذه الحجارة بتلعن من كل من عبدها، سوف تلعنه يوم القيامة. الملائكة سوف تتبرأ ممن عبدوهم يوم القيامة. الأنبياء كل من عبد من دون الله فسيتبرأ ممن عبده، بل ويلعنه ويكون له عدوا، كما قال الله عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا يكفر بعضكم ويكفر بعضكم ببعض مأواكم النار وما لكم من ناصر. وقال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا لا سلامة من هذه المعبودات لا في الدنيا ولا سلامة منها في الآخرة. ثم قال الناظم بيتا أعظم منها، إيش قال؟ بل هم وما عبدوه في نار اللظى حصب الجحيم بدون أية مرية. يعني كل من عبد وعبد من دون الله فإنه يكردس هو ومعبوده في النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه ولذلك قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم يعني وهم لها واردون. فإن قلت طيب والملائكة عبدت من دون الله، فنقول لا، كل من عبد على غير رضا لا يدخل في هذه الآية، لكن يدخل في ذلك الجمادات ومن عبد وهو راض من بني البشر. ولذلك الله عز وجل قال إنكم وما، فلا يدخل فيها الملائكة لأن الملائكة عقلاء فلا يقال فيهم ما وإنما يقال من، فما لغير العاقل يدخل فيها الأشجار والأحجار ومن عبد وهو راض بتلك العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا بد من أن يفهم حق فهمه، قال الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم. الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم. فاستغرب بعض الرواة قال وما ذنبهما؟ الشمس والقمر عبدت من دون الله وهي غير راضية، بل الشمس والقمر يسجدان لله ويسبحان بحمده، أليس كذلك؟ قال إنما أدخلهما ليعذب بهما لا ليعذبهما. إيش معنى ليعذب بهما؟ مثل السلاسل اللي في جهنم، هل هي تعذب ولا يعذب بها؟ الملائكة 19 يعذبون في جهنم ولا يعذب الله بهم؟ الأغلال، الحجارة التي في جهنم، فهناك أشياء في جهنم جعلت وسائل للتعذيب بها مع أنها في جهنم، ولكن إن العذاب لا يصلها ولا يمسها. فهناك أناس عبدوا الشمس فيرون الشمس معهم في جهنم، فهذا من باب زيادة التعذيب النفسي والتبكيت، شو انظر من عبدته ورجوته انظر معك في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمة إلا وستتبع يوم القيامة ما تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا. الحديث بتمامه، وذلك قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا جميع من عبدوه هم وهو حصب جهنم يوم القيامة. فنسأل الله أن نموت على التوحيد، نسأل الله أن نموت على التوحيد. أعظم غنيمة أنك تموت على هذه الجوهرة الكريمة، أعظم غنيمة أن تموت على هذه الجوهرة الكريمة الصافية، لا لبس لا شوب فيها ولا شبهة، لا شهوة كدرتها ولا شبهة أفسدت صفاءها. ثم قال أحسن الله إليكم، قال حفظه الله تبا لهم تركوا عبادة ربهم ظلما وعدوانا بكل جهالة. تبا له البيت واضح، تبا لهم تركوا عبادة ربهم ظلما وعدوانا بكل جهالة. ثم لما تكلم عن خصائص هذا التوحيد وتكلم عن مقتضياته وتكلم عن براهينه صار يتكلم عن أفراده، فسيتكلم عن الدعاء ومتى يكون صرفه لغير الله شرك، ويتكلم عن الذبح، ويتكلم عن الخوف، ويتكلم عن النذر، ثم سيتكلم عن بدع القبور، وكل ذلك سوف يأتي مفصلا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ أزهار؟ أزهار كثير ولا زهرة واحد؟ أزهار كثير. شكرا يا أستاذ أزهار. تقولنا نبدأ فيه ولا نخلي لكم تروحوا توضون؟ على كل حال نحن الدورات ثمان دورات، في كل دورة ستة دروس لأنها ألف بيت، في كل دورة في هذه الستة 120 بيتا فقط إن شاء الله. فنحن الآن قطعنا النصف، وغدا عندنا ثلاثة دروس، فالآن الحمد لله ماخذين راحتنا. فتبون نقف قليلا بحيث أن تروحون تتوضون وتجددون لدرس لدرس حتى درس بعد بعد العشاء إن شاء الله بنجلس الساعة. فروحوا الآن توضؤوا وجددوا وإلى آخره عشان أجل العشاء تصيرون فاضين ومستعدين نفسيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.